بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 104 على 1. كذلك ضربنا بعض الأمثلة الأخرى، منها أن كثير من المسلمين اليوم يعرضون نساءهم للفتنة ولتزل بهن الأقدام في سبيل تحصيل علم. هذا العلم أقول الآن ليس فرضا عينيا، وإنما هو فرض كفائي، كأن تتخرج مسلمة طبيبة. لكن أنتم تعلمون أن تخرج الطبيب اليوم لا بد أن تتعرض لكثير من الفتنة، أن تخالط الشباب والرجال من دكاترة من تلامذة إلى آخره. فكيف يستبيح بعض المسلمين أن يعرضوا بناتهم لمثل هذه الفتنة؟ الغاية تبرر الوسيلة. شو هي الغاية؟ غاية سامية، نخرج طبيبات مسلمات مشان نعالجوا نسائنا وبناتنا. لكن الوسيلة مشروعة ولا مش مشروعة؟ مش مشروعة، صح؟ طيب، إذا أنت فاهم هذا الموضوع إن شاء الله. الآن نقول لك فيما سألت عن ذلك الشاب الذي خطب تلك الفتاة من أبيها الذي ينتمي إلى جماعة لا تعرف السنة ولا تعرف إلا العواطف الجامحة التي لا ميزان لها، فقال له أخرج 4 أشهر وهذا هو مهر ابنتي. هنا الآن هم يقولون أخرج في سبيل الله 4 أشهر، هل هذا صحيح أنه خروج في سبيل الله؟ أنا أقول جوابا لا أتحيز فيه لفئة، ولكن بعد هذا الجواب لابد من بيان الحق الذي اختلف فيه الناس. إذا كان هذا المسلم الخاطب يعتقد ويعلم أن الخروج في سبيل الله زعموا 4 أشهر هو أمر مرغوب مشروع فيه، وبناء عليه يصلح أن يكون مهرا لابنة ذاك الرجل الذي طلب هذا الخروج، وأن ذلك يكون كمهر أم سليم حينما رضيت من خطيبها طلحة، قالت له أنت رجل مشرك وأنا مسلمة ولا يجوز لي أن أقبل بك زوجا، فإن أنت آمنت رضيت إيمانك مهرا لي، فآمن وكان ذلك مهرها. فإن كان هذا الخروج 4 أشهر زعموا في سبيل الله مثل هذا الإيمان بالله ورسوله، فليقبل ولا يتحير ولا يتردد. أما إن كان، وهنا أقول ولا بد من أن أقول، إن كانت هذه بدعة لا يعرفها العالم الإسلامي طيلة 14 قرنا، وإنما جاء هؤلاء العاجم بها ثم سلطوها على العرب، الذين جاهلوا دينهم والذي نزل بلغتهم فأصبحوا عاجم أكثر من عاجم وقبلوا ما لم يكن من شرع الله في كل هذه الأيام السنين والقرون، حينئذ أقول لا يجوز له أن يخرج. وأذكره بقوله تعالى كما سبق آنفا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أقوله إذا كان هذا الخاطب رجلا عاديا، أما إذا كان مثل أخونا غازي إمام مسجد وعليه واجب الدعوة، حينئذ يجب أن ينقلب مهر هذا الخاطب لابنة ذاك الولي نصيحة يقدمها إلى ولي البنت، ويبين له أن هذا الطلب الذي تطلبه مني أنا أرفضه رفضا باتا، لأنه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام. شيخنا فاضل، هذه الجماعة أنا ما كان أمامي من سبيل وأنا في طريقي إلى باكستان إلا أن أخرج معهم حتى أحصل على الفيزا، وخير ما وجدت فيهم هو الإعلان الذي يكون بعد صلاة المغرب مباشرة وقبل البيان، ويقولون بالنص الواحد هكذا: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله عز وجل وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خير ما وجدته في هذه الجماعة، ولكن للأسف أن هذا الإعلان لم أجد له أي مضمون طيلة مدة وجودي مع الجماعة، فقلت لهم بالنص الواحد إن هذا حق أراد به باطل والله أعلم، فكانت تحدث فتنة في ذلك الوقت. وعندما كان وقت الاجتماع السنوي، وهذا الاجتماع حضره أكثر من 2.5 مليون شخص في مدينة رايويند، قال الشيخ إن الصلاة في الميكروفون باطلة، واثنين ونصف مليون شخص يستحيل السيطرة عليهم في صلاة جماعة واحدة، وكانت النتيجة أن صلاة العصر أعيدت 3 مرات، وفي المرة الرابعة صلينا أشتاتا كل 10 جماعة وكل 20 جماعة إلى آخره. وهم يقولون نحن نريد أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: منذ كم سنة بدأتم هذه الدعوة إلى الآن؟ إذا أنتم لم تستطيعوا حتى الآن أن تكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم أصحاب الدعوة عجزتم عن ذلك، فكيف تستطيعوا تقويم الناس على دعوة أهلها عجزوا عنها؟ ولكن شيخنا، ما نفعله نحن الآن أو ما أعتقده أنا والله أعلم، أي إنسان كائنا من كان يريد أن يضع منهجا ويأمر الناس باتباع هذا المنهج، ألا يكون هذا تمردا على المنهج السماوي الذي وضعه الله عز وجل والذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه عدم رضا من هذا الشخص الذي وضع المنهج وأمر الناس باتباعه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. السؤال إن كنت فهمته فأظنه غريبا، لأنه كما لو قيل النور هذا مشتعل ولا مطفي؟ لا، مشتعل. فما كل من يتخذ منهجا غير ما جاء به الرسول عليه السلام فيكون كما قلنا آنفا مبتدعا. لكن الشيخ يقول هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع منهج في عدة نقاط. يقول نعم. طيب، فأنت أجبت بنفسك بارك الله فيك لما قلت بأنهم يفتتحون كلمتهم بكلمة جميلة جدا ولكنهم لا يطبقونها، فالعبرة بالقول فقط. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القول لا يغني عن العمل، لكن الذي يبدو وهذا الذي جعلني أستغرب سؤالك أنك طرحت السؤال أنه يضع منهجا غير منهج الرسول. طيب هذا يحتاج إلى سؤال يا أستاذ، وهل يخفى على إنسان أن هذا المنهج الذي يخالف منهج الرسول يكون قد انطبق عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فإذا هذا المنهج كمنهج إن كان مخالفا لمنهج الرسول عليه السلام فهذا بلا شك يدور بين أن يكون فسقا وبين أن يكون كفرا يخرج به صاحبه عن الملة، وإما أن يكون منهجا مطابقا للسنة ولكنه قول لم يقترب بالفعل، وحينئذ يقال كما قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا منهج مخالف للسنة نضرب به عرض الحائط، منهج مطابق للسنة نطالب أصحاب هذا المنهج بالعمل به وأن لا يكون مجرد قول. هذا شيخ قلنا إلى السؤال التالي وهو يعني ما أردته بالفعل. هذه الآن كثير من الناس كأتباع مثلا هذه الجماعة قدسوا مثلا الشيخ إلياس اللي هو مؤسس هذه الدعوة، وأصحاب دعوة أخرى قدسوا غيره من الناس واتبعوه يعني اعتبروه رجل يجب أن يتبع ويجب أن يهتدى به، وكل جماعة بحثت على اسم تسمي بها أنفسها حتى تميز نفسها عن باقي الجماعات، فألا يجب محاربة كل هذه الأسماء والرجوع إلى الاسم الذي سمانا به الله عز وجل في سورة آخر سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فوجدنا أن كثرة المنهجيات وكثرة الأسماء ما زادت المسلمين إلا بعدا عن الكتاب والسنة، فإن كان كل مسلم هو أمل أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهدفه الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقد من الممكن أن نتفق على طريق واحد. ألا يجب محاربة كل هذه الأسماء وكل هذه المنهجيات أيضا؟ أولا بارك الله فيك، نحن مثل هذا السؤال نسمعه من كثير من الجماعات التي أنت تشير إليها. وقبل الجواب الذي أؤمن به أقول هل الأسماء تغير من حقائق المسميات؟ الاسم أرجو أن يكون الجواب أولا واضحا ومكثفا جدا، هل الأسماء تغير من حقائق المسميات؟ تقول إن شئت ولا أفرض عليك إنما أنا مقترح. نعم. تقول نعم أو لا. هي لا تغير عند العقلاء شيخنا، ولكن عند العوام من الأمة لا يتمسكون إلا بالإثم، يعني كثير من ينتمون إلى دعوة لا يعرفون عن الدعوة إلا اسمها، بل لا يعرفون من أسس هذه الدعوة. ما قبلت اقتراحي ولك رأيك. هي لا تغير يعني في الحقيقة لا تغير. طيب أنت قلت قيدت عند العقلاء. نعم. حسن، نحن نقول لإخواننا اللي ابتلوا بتردد علينا ممن هم عن يمينك ويسارك نقول لهم نحن في الشام تعلمنا اللي ما بيجي معك ساعة معه. فأنت ما أردت أن تقول نعم أو لا، لكن أجبت وأضفت معلش. فقلت الاسم لا يغير من حقائق المسميات عند العقلاء. طيب الدعوة تفيد العقلاء ولا الحمقى؟ العقلاء. إذا هذا الخيط ما في منه فائدة. نرجع منقول في هناك عبارة للعلماء الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح، شو رأيك في هذا الكلام؟ لا مشاحة في إيش؟ في الاصطلاح. أيضا أرجو أن يكون جوابك على الطريقة المقترحة، ولا يعني آمرك، أنت حر، لكن مشان نوفر الوقت أرجو أن يكون هذا كلام معقول لا مشاحة في الاصطلاح. شو رأيك؟ بدون شك يعني الناحية الاصطلاحية حتى مسكت أول الطريق منحرفا عن الاختصار. قل لي هل تؤمن بهذا الكلام أم لا؟ لا مشاحة في الاصطلاح، هذا شو نسميه؟ هاتف. نعم. يجوز واحد يسميه مثلا متكلم جامن، شو بيهمني؟ نعم. المهم يؤدي الوظيفة التي يدل هذا الاسم عليه. نعم. صح؟ نعم. هذا معنى لا مشاحة في الاصطلاح. شيخنا لو تسمح لي يعني. تفضل. كنا في حوار يعني والعياذ بالله في جدل مع متصوفة في باكستان، فقالوا نحن متصوفة بدون صناديق نذور. نحن متصوفة. يا أستاذ بارك الله فيك، لو مشيت معي كنت شرحت وأرحت. نعم. التصوف هل يدل على منهج أنزله الله؟ لا. طيب. نعم. السلفية تدل على منهج أنزله الله؟ إن شاء الله ذلك. بارك الله فيك. نعم. فإيه جاب هذا لهذا؟ هم قالوا هذا الكلام شيخنا. إيش قال؟ قالوا نحن لا نتمسك بأي فعل من أفعال هؤلاء، بل نكثرهم ونشك في دينهم. مين هؤلاء؟ اللي يطوفون حول المقاصير وينذرون لغير الله ويستعينون بغير الله. حتى الآن نحن في الأسماء. نعم. أنت رجعت المبدأ التصويخ اعتبارك. فقالوا نحن يعني في كل غير هذا، لكن نحن نعتبر أن التصوف هو العمل بالكتاب والسنة. يا أخي بارك الله فيك، أجبنا لك مثال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الاصطلاح ينبغي أن ينبئ عن حق نؤمن به. ما أنا أريد أن أتعلم كيف أرد عليهم في هذه، لأنهم نحن في هذا الطريق بارك الله فيك. نعم. والآن أول شيء هو ما سمعت مني لما سألتك التصوف هل يدل على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه السلف الصالح؟ قلت بصراحة المسلم. نعم. لا. نعم. لكن لما تسمع كلمة السلفية هل تدل على العمل بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه منهج السلف الصالح؟ قلت نعم. نعم. إذن تقول لهم فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إلى بما فيه ينضح. التصوف ما بدل على منهج علمي صحيح، بحيث أنه لما ندعو الناس تعالوا يا جماعة تصوفوا معنا. شو هذا التصوف؟ هل هو العمل بالكتاب والسنة؟ قد يقولون وكل المسلمين يقولون. نعم. وأنا سأعود إليك بجواب عن سؤالك الذي طرحته، ألا نتفق على أن نسمي أنفسنا كما سمانا رب العالمين مسلمين ونلغي كل هذه الأسماء؟ كان بإمكاني أن أقول لك لا، نلغي الأسماء كلها إلا اسما واحدا اليوم، هي السلفية. والسبب في هذا هو الآن السلفية تنبي عن المنهج العلمي الصحيح الذي من تمسك به فكرا وجرى عليه عملا كان على هدى من ربه. أما أي اسم آخر سمي ما شئت مما هو مقبول عند الناس أو مرفوض. يعني مثلا تجد ناس مذهبي حنفي أو شافعي يتبرى من التصوف، صح ولا لا؟ نعم. ولكن هذا التمذهب لا يعني التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إذا بلاش حنفية، بلاش شافعية، بلاش مالكية، بلاش حنبلية، بلاش أي شيء إلا هو الشيء الواحد وهو السلف الصالح، ومن تمى إليهم فهو سلفيون. أقول يجب أن تلغى كل هذه الأسماء لأنها لا تدل على المنهج الذي إذا تمسك به المتمسك كان ناجي عند الله إلا هذا الاسم. والآن أنت تقول وغيرك يقول لماذا يا أخي هذه الأسماء الكثيرة؟ حسبنا أن نسمي أنفسنا مسلمين. أنا أقول ولا مؤاخذة هذه غفلة، هذه يعني مسايرة شكلية لا تنبي على عمق في التفكير. لماذا؟ ما أظن عاقلا أنه يوافق مثلا أن نمحو من المجتمع الإسلامي الانتسابات التي تنبي عن الجنس أو البلد أو ما شابه ذلك. مثلا أنا ألباني، أنت مصري، هذا فلسطيني، ذاك أردني، إلى آخره. ما أحد أظن بفكر أن نرفع هذه الانتسابات كلها بزعم أنها تفرق الأمة. لا يا أخي، لا تفرق الأمة، لأنه ليس لهذه الانتسابات علاقة في المنهج العلمي الديني الذي يجب أن يتمسك به المسلم. ولذلك كان هناك مهاجري، وكان هناك أنصاري، كان هناك مدني، كان هناك مكي، كان هناك طائفي، إلى آخر الانتسابات المعروفة حتى اليوم، ولا يمكن إنكار شيء منها إطلاقا. لماذا؟ لأنها لا تتعارض مع الدعوة الإسلامية الحق. إذا عرفنا هذه القاعدة، فالآن المسلمون كما نعلم جميعا متفرقون شذر مذر، كما جاء في الحديث المعروف فرق 73 كلها في النار إلا واحدة. في اعتقادي أننا جميعا كل مين بحسب ثقافته وعلمه يعتقد أن في العالم الإسلامي اليوم في المجتمع الإسلامي طوائف كثيرة وكثيرة جدا، وكلهم ينتمي إلى الإسلام، أليس كذلك؟ حتى مثلا الدرزي لو قيل له أنت كافر ولا مسلم ماذا يقول؟ مسلم. طيب أنت بتريد بقى، أنت إذا سئلت بتقول أنا مسلم، والدرزي إذا سئل بيقول مسلم، والشيعي والزيدي واليزيدي وإلى آخره. هكذا يعني ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي ضايع النسبة الصحيحة. الذي يكفر بالله ورسوله ويعبد مثلا الحاكم بأمر الله الدرزي، هذا نكتفي أنه هو قال مسلم، وأنا بقول كمان أنا مسلم وبس. هل هذا يكفي في عالمنا اليوم؟ هذا لا يكفي، بارك الله فيك، ذلك هو الظن بك. إذا نريد أن نضع الشارة للفرقة الناجية. انتبه يا أستاذ، الآن مش وقت النعاس، انتبه. بسم الله. لابد من أن نضع اصطلاح علمي رجوعا إلى القاعدة السابقة. تعرف شو هي القاعدة السابقة؟ وهي لا هذيك راحت طاحت. القاعدة الفقهية لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. فالآن لابد من أن نصطلح على اسم يميز المسلم المهتدي بالهدي الصحيح والمسلم المنحرف عن الهدي الصحيح. أليس هذا من الأمر الضروري؟ أنا معك في هذا شيخنا، ولكن إضافة صغيرة على وجه الحال. في بعض الأماكن وفي بعض البلدان، خاصة مثلا في صوبة سرحت في بشاور، المكان الذي أنا أحيا فيه الآن، الاسم فقط هو المحارب. المنهج السلفي الصحيح يعلم الله الغالبية العظمى من الناس لا يحاربونه، وأنا رجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعرف منهجي وأؤمن به وأريد أن أنشر المنهج. فبناء على ذلك قررنا إلغاء الأسماء جميعا، وإذا نزلت كل المناهج في السوق أمام الناس أنا أعرف أن هذا المنهج سينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ألغيت الحق بهذا، أردت الحق وألغيت الحق، لأنك ما دام تعتقد أن المنهج السلفي حق والاسم الدال على هذا الحق حق، فسويت بين هذا الاسم الدال على الحق والاسم الذي يدل على غير الحق، فمعنى هذا أنك ظلمت نفسك قبل أن تظلم الآخرين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا كنت قلت هذا الكلام لما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية قبل 30 سنة، لأن هذه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت تجمع ولا تزال من مختلف البلاد الإسلامية، من جملتها من العرب، ولا أزال أذكر الشخص وهو صديقنا الآن الذي طرح لي هذا الاعتراض، قال لي يا أخي أنتوا ليش بتقولوا سلفي وسلفي من آخره، والله سمعنا بالمسلمين وهو من الأخوان المسلمين. فأنا قدمت هذه مقدمة وربما أطول منها، وأخيرا أقول أنا أمشي معكم على القاعدة السورية آنفة الذكر، هذه ما بيجي معك معه، ألغوا إخوان مسلمين وحزب التحرير وشباب محمد والمذهب الحنفي والشافعي والمالكي وإلى آخره، ومنجي لجماعتك هذول جماعة التبليغ، ألغوا كل هذه الأسماء ونحن معكم في المقدمة، هو الذي سماكم مسلمين. أما تطلب منا نحن منهجنا والاسم المعبر عن هذا المنهج الصحيح نلغيه لأنه بنفر الناس وهن غارقين في هذه الأسماء الباطلة اسما ومسمى، هذا ليس من المعدل في شيء. فهل تعتقد أنك إن ضللت في هذه الدعوة، إن ضللت ولا أقول إن ضللت، إن ضللت في هذه الدعوة هل تعتقد أن الناس يستجيبون لك؟ هؤلاء المتعصبون للمذاهب والمتعصبون للطرق، ولا أقول بأن النقشبندية والقادرية والشاذلية والخلوتية والتيجانية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هل كل هؤلاء يستجيبون لدعوتك فلا يبقى بين يديك إلا إخوانك السلفيين الذين أنت معهم على الخط أولا ثم تجادلهم في الاسم ثانيا فيبقى الخلاف بينك وبينهم في الاسم؟ نقول لك لن تصل إلى هدفك المنشود، لأن أولئك المنحرفين اسما ومسمى عن الخط المنهجي هم أبعد عن الاستجابة من السلفيين. أنا أقول لك بكل صراحة لو أن هؤلاء رجعوا ولم يتحزبوا لأي طائفة أو أي فريق أو أي مذهب لازم نرجع كما كان السلف الصالح، وأنا أقول هل كان في السلف الصالح بكري؟ جواب لا. عمري؟ لا. عثماني؟ لا. علوي؟ لا. إذن نرجع نقول مسلمين. لكن لما بيرجع مجتمعنا الآن اللي بيعد كذا مليون كما كان المجتمع الأول إخوانا على سرر متقابلين، المنهج واحد، قال الله قال رسول الله، ما في قال شيخي، لا يوجد في كتب الفقه المتوارثة اليوم إذا جاء آية في كتاب الله على خلاف مذهبنا فهي مؤولة، وإذا جاء حديث عن رسول الله صحيح على خلاف فهو منسوخ. يوم لا توجد هذه الأفكار، ويعود هؤلاء المسلمون جميعا ينخلعون وينتزعون من هذه المذاهب الضيقة والطرق المتعددة إلى الكتاب والسنة، فيومئذ يفرح المؤمنون. فإذا أنت ينبغي أن تنكر الاسم والمسمى، أما منهجنا نحن فهو الكتاب والسنة. والله السلف الصالح ما في عندهم شيء اسمه سلفي صحيح، ولا في عندهم شيء اسمه نحوي، ولا في عندهم شيء اسمه علم التوحيد. كل هذه اصطلاحات تدل على مسميات، فإن كانت هذه مسميات حق فما في مانع من استعمالها لأنها تؤدي إلى حق. إذن ظهر الفرق بين اسم السلف والانتساب إليهم وهذه الأسماء الأخرى على أشكالها وأنواعها العديدة الكثيرة. هناك فرق اسما ومسمى. فأنا أرجوك رجاء حارا أن تتبين هذه الحقيقة وأن تدعو لإلغاء كل المسميات وإلغاء أسمائها أيضا، إلا هذا المنهج الذي قال الله عز وجل في المخالفين له: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نحن نقول لكل هذه الطوائف سواء كانت طوائف مذهبية قديمة أو أحزاب جديدة، نقول لهم: هل أنتم سلكتم سبيل المؤمنين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا بيقول. وأنا أقول بالنسبة لهذه الآية أمر هام جدا. ربنا عز وجل لو شاء لم يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين، لو شاء لقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لأنه لا شك اللي بيخالف الرسول ويشاققه لا شك أنه من أهل الضلال. إذن لماذا ربنا عطف على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هنا نكتة، هنا حكمة عظيمة جدا جدا. تلك هي أننا نحن وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا لا نستطيع أن نستقل بأن نفتح القرآن الكريم وإجي فسر الآية حسب فهمي للغة العربية، ما يكفي هذا. في الأمس القريب البارحة أول البارحة كان عندي رجل موظف يبدو كبير، كانت زوجته قدمت لي كتابا ضخما جدا يعني هكذا، مؤلف من واحد سوري اسمه المهندس فلان شحرور. هذا المؤلف أعرفه أنا لما كنت في دمشق، ابن رجل من إخواننا، وأعرف أن ابنه هذا تعلم عند السوفيات، وكنت جلست معه بعض الجلسات شعرت منه أنه منحرف عن الإسلام بالكلية. يعني شذوي أنا صار لي أكثر من 10 سنوات خرجت من دمشق وإذا هو مخرج كتاب شو مسميه الكتاب والقرآن. شو الكتاب؟ الكتاب القرآن خبيث، لما بتقرأ جوا بيتكلم مثل الصوفية تماما لما بيشرحوا بعض الآيات مشان يطبقوها على مذهبهم. لا تنزل بيقولوا عنه بالشام لا بميزان ولا بأبان، يعني لا يقبلوا لا لغة ولا عقل ولا شرع، وهكذا يفسر الآيات حسب كيفه. من تفسيره بيقول لك الكتاب شيء والقرآن شيء، هذا جوا الشرع. فدل على هذه الضلالة بالاسم الكتاب والقرآن. وبتعرفوا في اللغة الواو تفيد التغيير، فالكتاب شيء والقرآن شيء. ولما بيجي عند قوله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بيقول لك هذا مو القرآن. المهم هذا رجل تناقشنا معه في هذا الكتاب، وإذا به بيجيب أمثلة كيف يفسر القرآن، منها قوله تعالى وكان عرشه على الماء. شو فسر العرش؟ السيطرة. كان عرشه أي سيطرته على الماء. على كيفه. قلت له يا أخي في باللغة العربية اللي أنت تتكلم فيها العرش هي السيطرة الشاهد، فهذه الطوائف لا تتمسك بمنهج اتباع سبيل المؤمنين، هنا شاهد. فربنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يجب أن نفهم كيف كان الرسول من طريق إيش تلقينا، طريق المسلمين خلف عن زلف من الكتاب والسنة، لكن ليس بمفهوم جديد لا يعرفه المسلمون. فالمسلمون كما قلنا آنفا لصاحبنا بأنه ما يعرفون خروج 4 أشهر في سبيل الله، ما يعرفون هذه البدعة إلا في العصر الحاضر. فهل كان المسلمون الذين مضوا في 14 قرنا كانوا على خطأ وجاء هؤلاء ليستدركوا عليهم؟ ضربت لهذا الرجل مثالا بالقاديانيين، لابد أنكم تسمعون عنهم. هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون ويصومون وإلى آخره، لكن يعتقدون بأن هناك أنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويجادلون الناس ويدعون الكفار، وآمن كثير من الأوروبيين والأمريكان بدينهم. فإذا ما قلت لهم كيف أنتم بتقولوا في أنبياء بعد الرسول عليه السلام، والله عز وجل يقول في صريح القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، قالوا لك أنتم فهمانين الآية خطأ، خاتم النبيين يعني زينة النبيين، كيف الخاتم في الإصبع هو زينة الإصبع، كمان الرسول هو زينة الأنبياء، مش معناه أنه هو آخر الأنبياء. إذن هذا آمن باللفظ لكن كفر بالمعنى، وهكذا سواء من كان لا يزال في دائرة الإسلام لكن ضل ضلالا بعيدا أو قريبا، أو خرج عن دائرة الإسلام، ما فيهم واحد يقول لك أنا لا أؤمن بالكتاب والسنة. حتى الدروز كما قلنا ألفا أنا مسلم، ولكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فنحن نريد اسما يدل في وضعنا الحاضر قبل ما يعود المسلمون مسلمين حقا كما كان المسلمون الأولون، نريد اسما يعبر عن العقيدة الصحيحة. ما هو هذا الاسم؟ مسلم. مسلم 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. إذا نحن نريد اسم يدل على الفرقة الناجية. فهل من ضير إذا قلنا أنا لازم كون من الفرقة الناجية؟ ما أحد ينكر هذا. فإذا بدل ما نقول الفرقة الناجية نقول نحن سلفيون، لأن هذه كلمة تدلنا على منهج صحيح كان عليه القرون المشهود لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأرى الآن بأن النعاس بدأ يداعي بعض الأجفان، ولذلك يا غازي أغزو بغزو آخر، لأنه هاي ساعة 11 وثلث ما شاء الله إلى باكستان. صاحبتك السلامة، وأرجو أن تكون خير داعية. هذا شيخ ما أفعل يعني بالله يعني اجتهاد من نفسي، فأنا طبق من الله سبحانه وتعالى ولكني أقول للإخوة يعني لا تجهدوا أنفسكم في الأسماء، ولكن اجهدوها في كيف تكونوا على ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا ما أدعوهم إليه يعني. ما يكفي هذا يا أخي. نعم ما يكفي. بارك الله فيك. هل كان بين الصحابة علم اسمه علم النحو؟ لا. كان عندهم فاعل مفعول به، مفعول مفعول معه، مفعول الحال ومدري ايش، ما كان هي. نعم. لكن هل لنا غنى عن هذه الاصطلاحات؟ لا لا غنى. نعم. ليه؟ لانه اصبحنا عالم. نعم. اما هم كانوا عربا بشريختهم، فكان ما كانوا بحاجة الى مثل هذه الاصطلاحات. الان يجب ان نصطلح اصطلاحات يسهل علينا التفاهم. شو انت يا اخي والله مسلم، ما راح يقنع منك، انا اولهم. نعم. انا اولهم ما راح اقنع. شو انت راح تقول لي انا مسلم؟ طيب وانا متاخ مسلم، شو مذهبك؟ راح تقول لي مالك مذهب. نعم. ما بتقدر تقول لي مالك مذهب. نعم. لانه بس تقول مالك مذهب وقعت فيما منه فررت. قال له سني، قال له مسلم أول. طيب صوفي؟ قال لا. خطب تحريري؟ قال لا. خطب انت اخوان مسلمين؟ قال لا. خطب انت شيعي؟ قال لا. قال انت ايش؟ قال انت سني تتبع السني قرأ؟ قال له كتاب السني قرأ. طيب من قول سلفي. نسأل الله أن يهدينا غاية ووسيلة، غاية ووسيلة. انطلقوا راشدين وإياكم إن شاء الله. ونسألك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يعينك. ونحن عندنا نعم خلاص الوعد، يعطيك العافية. لكن نحن بدنا ننصر بالأخ هنا اللي ما استحضر السؤال الثاني، فلعله الآن استحضره حتى نجيبه ولو أنه فات الوقت. تفضل. هذا رجل أيضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال، وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه، وابنه يبلغ من العمر 12 سنة. لما جاء وقت الاستقلال سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحة، وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تزويرا. فهو يقول اليوم يعني تاب إلى الله عز وجل، فماذا يسمع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له؟ جزاكم الله خيرا. من الذي سجله شهيدا؟ أبوه. أبوه؟ نعم. سجله شهيدا، وأنت بتقول أن الفرنسويين قتلوه. قتلوه نعم، وهو يعني يبلغ من العمر 12 سنة. عليه. فهو لما سجل ماذا، ما الذي سجله؟ نعم، سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة. هذا هو. أيه. ليعطى المنحة كاملة. أي نعم. وهو يأخذ المنحة منذ الاستقلال. أيوة. طيب إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟ نعم، فهذا شيء الله أعلم به. نعم والله أعلم بلا شك، لكن أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول إلا جوابا معلقا. نعم. وهو التالي، إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك. واضح هنا؟ نعم. وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا قليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟ نعم. طيب الآن تنصرفون راشدين. الله خير. صحيح. لا ممكن توجيه في المرافق العامة بالنسبة للأموال الربوية هذه أي نعم، وهي تعبيد فروق بناء جسور وما شابه ذلك. ما شابه ذلك يعني أي نعم. بالنسبة للتركة هل تكسب لواحد من الأولاد؟ بالنسبة لإيش؟ التركة ميراث. أراد الرجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط. لا هذا ما يهم. لا يجوز. جزاكم الله خيرا. بيت الحج بيقول مثلا متعهد للحجاج اوصلهم على السعوديه بواسطه الطريق وبتخرب السياره، مكلف انا ارجعهم المصاري اللي قصرت انا من توصيلهم فيها، ما كملت سفري يعني، لاني انا ما اخذ منهم كل واحد 100 دينار اوصله للسعوديه، وعند وصلنا تبوك تعطل سيارتي، قلت لهم خلاص كل واحد على راسه مع السلامه، ولا لازم ارجع لهم المبالغ اللي اخذت منهم او نصفها يعني. هو شو مستأجر باصات مشان ينقل الحجاج، مشان ينقل الحجاج اي نعم طبعا، لابد ما يرجعهم، لابد ما يرجعهم نص القيمة ولا يلزم يا يدبر لهم مواصلة هو بيكون كل مين اخذ حقه او يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم. اي نعم جزاك الله خير. ولكن ما شرحت ليش الأسباب، واللي زاد الأمر حاجة للسؤال، اللي زاد حاجتي للسؤال إني لما رحت مكة أعتمر التقيت بالشيخ عبد العزيز ابن باز، فوجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر اللي أنت ما فصلتهش في التليفون لعدم الظروف يعني. فتفاجأت من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما، قال لي لا بأس أنا أؤيد هذا. فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده. قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة. فاستغربت أنا لعدم إيش؟ لعدم الاستطاعة. قال كان أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الأخ أخوانا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض، ما هو الطريق؟ الطريق نعم. عليكم السلام. عافاك الله. تفضل. شيخنا في سؤالين كما قلت لك على اساس انه بحكي معكم من الكويت انا. ايه. الاول بالنسبه للمراه هل يجوز ان تظهر مثلا اثناء رضاعه ورثها تظهر العاره او تظهر اقصد الخديه امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟ لا ما بيجوز. هذا الأول جزاك الله خير. السؤال الآخر اللي هو بالنسبة للمسافر اللي يقيم في الأردن مثلا، أنا لحين كان الكويت رايح للأردن لمدة شهر، هل أقصد وأتبع الصلاة؟ إذا نويت الإقامة في الأردن وجمعت أمرك عليها تنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم، أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة المسافر. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم، أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر. الله يجزيك خير وبارك لك. الله يحفظك. سلامتك. أهلين. السلام عليكم. فنحن ندين الله بأنه الأمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها ودولتها إلا بأن يستأنفوا الحياة الإسلامية، واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب ركيزتين أساسيتين. الأولى شو عم يسمى بنادوا من برا، مين في برا؟ أبو عبد الله والشباب. الركيزة الأولى هو العلم النافع، والركيزة الثانية العمل الصالح. أنا أكني عن الناحيتين لما بشرح لابد من التصفية والتربية. أعني بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه، أنه نحن اليوم في أول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم السلف كأمة، علمنا اليوم ليس كعلم السلف. علم السلف كان صافيا، ما دخل عليهم من انحراف لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك. أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإسلام. ولذلك الإسلام هو العلاج، كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد. الإسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى. هذا الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى هؤلاء المسلمين. أما إذا كان هذا الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي الثمرة التي كانت أعطته من قبل لأولئك العرب. واضح إلى هنا؟ نحن واضح. إذن الواجب على علماء المسلمين اليوم وما أقلهم مع الأسف أن يقوموا بواجب التصفية، لأنه هذا العلم هو الدواء، فإذا دخل الدواء شيء من الداء فسوف لا يعطي شفاء. واضح؟ واضح. لذلك فلابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنة الصحيحة أن يقوموا بواجب التصفية، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك، ويقترن ما هذه التصفية التربية. واضح؟ واضح. الآن أينما نظرت في العالم الإسلامي كله مع الأسف ليس شيء من هذا متحققا في جماعة متكتلين على هذين الركيزتين أو هذين الأساسين. واضح؟ واضح جدا. إذا تبين لك هذا، فالانتفاضة في فلسطين على أي أساس قام؟ في برنامج جميع. هذا هو. نعم. أنا على مثل يقين أن أكثر الجماعة هنيك التوحيد عندهم ما هو صافي، فضلا عن العبادات الصلاة والصيام، فضلا عن السلوك. يعني الآن خلينا نكون صريحين، هل هناك في بلاد الإسلام 1000 رجل فقط، مش ألوف مؤلفين ولا بقول مليون وملايين، علموا تعليما واحدا على هذا الأساس من التصفية، وربوا تربية واحدة حتى كانوا كقلب رجل واحد؟ لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة، والواقع أكبر شاهد. الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي وما العهد عنك ببعيد، هذول كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين، لكن طلب للشيخ عبد العزيز لكن ما كانوا أولا على علم جامع، وما ربوا نشأوا هلا في نهضة علمية بيسموها اليوم صحوة، لكن ما في تربية. هلا كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل، وهني بعد في أول إيش الطريق. هذا شو بدلنا؟ بدلنا أنه ما في تربية، ما في خوف من الله، ما في بعد عن الرياء وحب الظهور، وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور وهو إلى أغني. هذا يحتاج إلى زمن تربية، يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية. لهذا كأمي كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض، وبخاصة في فلسطين. ما أصيبوا في فلسطين باحتلال اليهود بلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا، ولا أنا أزكي غيرهم، كل بلاد إسلامية كل الشعوب الإسلامية هكذا، لكن كل شعب دوره في علم الله عز وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الانتفاضة، ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيرا، كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا في الحرم واللي قاموا عندكم في مصر وقتلوا السادات في الأغني ولا يزالوا حتى اليوم. نعم في سوريا أنا قلت في سوريا. كل هذا لا يفيد إطلاقا، وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح، وأنا ربي أولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا. يعني التاريخ يعيد نفسه، كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب أن نفعل كذلك. شيخ الله يكرمك، أنا أقلت عليك، لكن في يعني أنا مكور للكلام اللي قلته جزاك الله خير، إن شاء الله مستقر في قلبي إن شاء الله. لكن في حاجة دائما مثلا إحنا لما نشوفك نستحي نسألك فيها، مع أنه إحنا جهلة فيها، ولكن حياتنا منك يمنعنا. لكن مرة دي بنسأل ونتعذرنا، كل الكلام اللي قلته يا شيخ نحن نسلم به إن شاء الله، ولكن النقطة الأخيرة اللي عايزين بس توضح لنا، يجي طلاب العلم أو يقولوا إحنا بنسلم معاكم تصفية تربية وكل الكلام ده إحنا بنسلمه، لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحلة؟ ومتى مثلا العالم؟ هذا سؤال لا يجوز، هذا سؤال لا يجوز، لأنه قضيتنا نحن مش قضية مادية كالأمور الاقتصادية، يضعوا لك 5 سنوات بيمشوا على منهج بعدين إيش بيرتقوا منهج ثاني. هذه أمور إلى علاقة بالأمور القلبية والتربوية والآخرية. شو متى نحن علينا أن نمشي في الطريق، أما متى نصل لسنا مسؤول. ليس القصد مثلا النشأة الزمنية، أنت كعالم مثلا متى تحدد أن الأمة الآن مهيئة تنتقل مثلا لتنصيب إمام؟ مش وقت زمن يعني سبق الجواب آنفا. أنا قلت لك هل علمت 1000 رجل سمعوا على أساس التصفية والتربية شو كان جوابها؟ طيب أنا بعيد السؤال عليك وأنت يعيده على من سألوه، إمتى بيجتموا هذول 1000 على تصفية واحدة وعلى تربية واحدة؟ بدون إمتى؟ بدون تحقيق. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. إذا كان 1000 رجل ما بنقدر نقول إمتى، فشلون الأمة هي اللي بدها توجد الخليفة وتبايع الخليفة وحتى ربنا عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم؟ لا أنا بقول يعني هل تكون الصبغة الغالبة عليهم التدين، أو جماعة تصل مثلا 12 عرف لقول النبي لن يغلب؟ أنا قلت لك 1000، أنا قالي بألف. نعم. إذا 1000 موجودين، 12000 موجودين، لا يستحيل طبعا. يستحيل. نعم. شوف أنا لما بتكلم بشيء من التفصيل، وهذا رجل عنده تسجيلات حول النقطة هاي